ليش؟ مبين رجل عم تعترف بمكتوبك القديم بأنه أنت سبب تلقيك للعلم ودراستك للسنة هو الألباني. شلون هلا عم تستعجل وتيجي تحطه أنه هو تعدى على صحيح مسلم؟ عرفت أنا أن هذا رجل دهى بعقله بعض العلماء الحاقدين مثل الغماري عبد الله دويره. وسبحان الله أنا أخذ عليه بعض أشياء. فعلا أنا انتقدت بعض أحاديث في صحيح مسلم ولست أول واحد، لكن شيوخه الغماريين أنكروا أحاديث صحيحة ما أحد سبقهم إلى الطعن فيها إطلاقا. هذيك سكت عنها، هو سكت عنها. مثلا أحاديث كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قالوا هذا حديث ولو رواه البخاري ومسلم أو حديث شاذ غير صحيح. ذكرت أن النماذج هذا الغماري كلامه هنا ذكرت أن النماذج. قلت له أنت إذا كنت مخلص في الرد عليه هل رددت على هؤلاء؟ هل ذكرتهم صفيتهم معي وإني أولى بالرد منك عليهم؟ لأنه أنا تأخذ علي مثلا في عندي أحاديث رواها أبو الزبير عن جابر، فأنا بقول تبعا للذهبي والعسقلاني وإلى آخره أنه أبو الزبير مدلس، فالأحاديث اللي بيروي عن جابر إذا قال فيها حدثني جابر هي ماشية، وإذا قال عن جابر فكما يقول الذهبي في القلب منها شيء. لكن وين مشايخك دوني اللي أنكروا أحاديث ما حدا أنكرها لا نصا ولا بعبارة صريحة؟ وعليكم السلام. التحدي عجيب جدا يعني في العالم اليوم، كأنه هناك خطة موضوعة لمهاجمة الألباني هذا. وهذا إيه؟ أنا يشرفني لأنه بكفر عن ذنوبي معاصي كما قلنا آنفا. والخلاصة أني أرجو الله عز وجل أنه يسدد خطانا ويكون يعني مقصدنا أولا وآخرا خدمة السنة وبالأسلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى. عندكم شيء آخر؟ بالنسبة للكتاب تنبيه مسلم أنا قرأته يعني كامل وقلت بدي أشوف بدي أخذها فائدة يعني أشوف له حديثة أضعاف كثير حيث نقول على صحيح مسلم من عند النسخة الأصلية. فوجدت أنه يعني داخل 8 أحاديث وطبعا رجعت كتب يعني كتب المتخليفة نزلت عندي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وفي ذاكر كم رواية شاذة هيك. فبس هو يعني أنا من ناحية بعض كلام على الرجال مش مقنع هذاك القناعة التامة، فبس يعني أخذنا من الحديث وضعنا غاد. أعطيك العافية. شيخنا بخصوص الصابوني وكلمة الأخ الفاضل يعني لو تكون تراسلوا ما تنظر هذا الشيء في كتب أمام الناس، كان ذكر إن شخصيا الشيخ محمد الدين قبل ما يرد عليه التنبيهات إني أنا التقيت مع الشيخ الصابوني في الحرم المكي أمام الكعبة، وكنت قلت له قبل أجل يعني للطبع أو لكذا أنا في إلي بعض الملاحظات على التفسير وعلى كذا، قال له ما في داعي يعني للمناقشة في هذا الموضوع، قال أبدا أنا أطبع، قال له أطبع بهذه الطريقة. هذا الكلام أي نعم كلام الشيخ محمد. يا سيدي هذول الجماعة نحن نعرفهم من قديم. شو يقول الشاعر؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، وكل ديك في مزبلته صياح. نحن عرفناه في الشام وغير الشام، ندعوهم للقاء والاجتماع